بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ قوله: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، وهذا يدل على التأكيد في خروج النساء في يوم العيد، يعني إن لم يكن يخرجن في غير العيد فهنا تشديد وإلزام بخروجهن إلى يوم العيد، صغارا أو كبارا، حيض أو غير حيض. فكما قلنا بالشروط التي يعني ينبغي أن تكون في المرأة، فلا تخرج متبرجة ولا متهتكة ولا متزينة ولا متعطرة، فإن كان هذا تمنع، لكن لابد من خروج جميع النساء إلى المصلى في يوم العيد. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن زكوان، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن حفصة بنت سيرين الإمامة الجليلة الفاضلة العفيفة العالمة، قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وهذا يدل على أن أيضا المرأة والرجل لابد أن يكون حريصين على طلب العلم والسؤال والاستفتاء والمعرفة. فهذه المرأة لما شمت ولمست حفصة رضي الله عنها منها أنها عندها بعض العلم، أو سمعت أنها ربما سمعت من أحد شيئا من العلم، يعني ما لبثت إلا أن ذهبت ورحلت إليها وكلمتها في بعض الأمور. فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت، أي الأخت أختها، فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. وهذا الأمر اختلف فيه العلماء، قيل هذا كان في أول الإسلام حينما يعني كان المسلمون في حاجة إلى المعونة رجالا ونساء، وفي آخر العهد ما كان يغزو إلا الرجال فقط، وقيل الأمر أيضا باق على حسب الضرورة، فإذا احتاج الرجال إلى مداواة النساء جاز هذا. وبالنسبة للعموم عليه خلاف كبير جدا، وهو أن الرجل يعني يجب عليه ألا يطبب أو يداوي المرأة إلا حال انعدام النساء وبشروط وضوابط معلومة، وكذلك المرأة لا تداوي الرجل إلا عند غياب الرجال وبشروط وضوابط معلومة. وللأسف الشديد أصبح هذا الأمر الآن فيه تسيب كثير جدا، حتى أننا نرى أن ربما يعني هناك يعني أشياء كثيرة، وهذا من وضع أصحاب الهوى. إن مثلا امرأة قابلة أو امرأة طبيبة نساء، فطبعا تيجي الإشاعات والكلام يقال أن الرجل أفضل من المرأة في عملية التوليد، بينما يعني قابلة الولادة لا تحتاج إلى طب ولا غيره. يعني منذ آدم عليه السلام أو من بعد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا النساء يلد وباقي الكائنات يلد، ما المشكلة في هذا؟ يعني لما نفترض الأسوأ قبل أن يكون الأمر أصلا طبيعي؟ فنرى الآن طبعا يقول لك المرأة لا تجد طب النساء، من الذي يجد طب النساء؟ يعني في امرأة في نساء قابلات لا درسن طب ولا يبصمن ولا يكتبن ويقمن على هذا خير قيام، لأن قضية الولادة هذه قضية من الأمور التي جعلها الله عز وجل من الأمور الميسرة جدا، ولكن كلما عسرنا عسر الله علينا نسأل الله السلام، فأضنا فيها كشف العورات وفضائح كثيرة جدا جدا، بل ربما المرأة قبل أن تلد تذهب إلى الطبيب مرات ومرات ومرات للكشف ومعرفة الجنين وهذه الأشياء التي استحدثها هؤلاء الزنادقة لإفساد أعراض المسلمين. فلذلك الأمر اتسع اتساعا عظيم جدا جدا وأدى إلى فساد عريض، حتى أن كثير من النساء يذهبن إلى الطبيب بلا محرم. يعني اتصل بي أحد الإخوة وقال يعني عندي زوجتي ستفعل عملية، والطبيب يقول تدخل بلا ما أحد يدخل معه. قلت له يعني ولا نساء؟ قال ولا نساء، ما في إلا هو وما هو حكيم. طبعا هذا خطأ أيضا، فلابد يعني وجود ضوابط شرعية موجودة في حال ذهاب المرأة إلى الطبيب أو الطبيب الطبيبة إلى الرجل. فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، هذا طبعا في الغزوات. فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، أي في يوم العيد لو ليس معها جلباب أو ثوب، لو قعدت بلا خروج هل في مشكلة؟ في بأس. فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، جعل لها المخرج تشديدا على الخروج، لكن يعني لا نخرج من هذا بحكم الوجوب، لأنه يعني في فرق بين التجديد وإتيان المخارج لخروج النساء، لكن لا يصل إلى حد الإجاب أن المرأة واجب عليها أن تخرج، وخاصة إن رأت في فتن. وكذلك ممكن الرجل أيضا لا يخرج إن رأى فتن، يعني مثلا لما تذهب إلى مصلى العيد وترى النساء متبرجات عاريات تذهب لعبادة فترجع بأوزار وآثام نسأل الله السلامة، لأن بعض النساء يخرجن في يوم العيد كأنها عروس، فهذا الأمر ليس على سبيل الإجابة، ولكن في تجديد في الخروج. وأيضا الأمر المعروف النهي عن المنكر. حسان بن أبي سنان عاد من المصلى فزوجته تمزح معه تقول كم رأيت من حسناء وفاتنة في طريقك إلى المصلى، فأقسم لها بالله والله منذ خرجت إلى أن عدت ما نظرت إلا في أصبعي، ما نظرت إلا في أصبعي. فهنا طبعا الشاهد برضو أن النسوة مع اجتماعهن بيحدث كثير من المخالفات، فلابد الذي يخرج نساءه لابد أن يكون بضوابط شرعية حال الخروج. فلتلبسها صاحبتها من جلباب إن لم يكن معها ثوب للخروج، تستعير ثوبا من صاحبتها أو صديقتها. فليشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا ودعوة المؤمنين، لأن هذا يوم عيد تتنزل فيه الرحمات ويرضى الله عز وجل عن المسلمين في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم العيد. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها. حد يعرف من أم عطية؟ رأى يعني هي التي روت حديث الختان وغيرها من الأحاديث التي يعني تتعلق بالمرأة. قالت فسألتها أسمعت في كذا وكذا، يعني هذا الكلام سمعتي في قضية خروج المرأة في يوم العيد؟ قالت نعم بأبي وأمي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، قالت نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي أي فداه أبي، معنى كلمة بأبي أي فداه أبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، وقلنا العواتق التي عتقت من الخروج إلى الأسواق سميت عواتق لأنها يعني في البيت، يعني هي المفروض الاسم يطلق عليها ليس عواتق ولكن أسيرات، إنها محبوسة في البيت كما يقول هؤلاء الزنادق الذين يقولون تريدون حبس المرأة في البيت. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عواتق، عتقت من رق الخروج ورق الضرب في الأسواق والابتذال وعرضها على الرجال الغرباء. يعني تجد أنا يعني أتعجب والله حينما ترى واحد شخص كده ما شاء الله كالفلق ويسير مع امرأة متبرجة وكأنه ما شاء الله ينظره فرجه وكل الأعين تنظر وكأنه يعني يشعر أنه ذكر وهو ديوس والعياذ بالله. فلذلك المرأة التي في بيتها مصانة هي العواتق التي عتقت من رق الابتذال والخروج وأسر شهوات الرجال والعياذ بالله، فسميت عواتق. ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. يبقى العواتق عموم المرأة، لكن صاحبة الخدرة هذه يتعلق بالبنت التي ما رأت الرجال قط، اللي مثلا من الصغر إلى سن مثلا الزواج أو ما قبل الزواج، فإنها تسمى ذات خدر، أنها مخدرة في مكانها لا تطلع على الرجال إلا على أبيها وعلى أمها وعلى محارمها فقط. شك أيوب والحيض وكذلك الحائض تخرج طبعا لتشهد دعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى، أما الحائض فتذهب لكن لا تكون مع المصليات داخل المكان، إنما يكون في مكان مخصص على الجوانب، الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أو من الخلف. وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت فقلت لها الحيض هل الحائض تخرج أيضا؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات؟ تبقى وقف على عرفات لا يضر، وتشهد كذا وكذا. وعلى هذا يخلنا يعني في خلاف برضو في قضية دخول المرأة الحائض المسجد، فالراجح أنها تدخل، الراجح أنها تدخل لضرورة، إذا كان هناك درس علم أو غيره جاز لها الدخول وجاز لها قراءة القرآن وجاز لها مس المصحف، ولا يوجد دليل يمنحها من هذا، لا يمنحها الحيض إلا من الصلاة فقط والطواف بالبيت، إلا من الصلاة والطواف بالبيت. باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. اعتزال الحيض المصلى يعني أيضا مرأة سواء كانت جاءت إلى مصلى أو جاءت إلى الصلاة، أقصد لحضور بعض دروس العلم في المسجد، لابد أن تكون في جانب بعيد عن المكان الذي يصلي فيه المسلمون، ولابد أن تستثفر ولابد أن تشد على نفسها حتى لا تؤذي أخواتها المصليات. دليل على المنع هو الذي منع قال بهذا، الذي منع قال بهذا، لكن لا دليل فيه، لا دليل فيه. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن ابن عون وهو عبد الله بن عون عن محمد وهو ابن سيرين أخو حفص قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. يبقى هنا العلة اعتزال المصلى حتى لا يتلوث المكان الذي يصلي فيه، لكن يكون في جوانب على الأطراف أو المؤمن يكون بعيد عن أماكن الصلاة بالنسبة للنساء. قال باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. النحر والذبح يوم النحر بالمصلى هذا سنة للإمام. الإمام إذا خرج لصلاة العيد لابد أن يخرج ومعه نحره الذبح الذي سيذبحه، فإذا قضى صلاته وخطب خطبته نزل فذبح ثم ذبح الناس، هذا مقصود ليس بالإمام ولكن بالإمام اللي هو المصلي، ولكن هذا بإمام من؟ إمام المسلمين، الحاكم، الأمير، المسؤول الذي يخرج فيبدأ بالنحر ثم يبدأ الناس بعده ينحرون في مناحرهم وليس في المصلى، لكن في المصلى فقط يتعلق بإمام المسلمين أو من ينوبه من أمير أو غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثني كثير ابن فرقد وهو المدني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى حتى يتأسى به الناس ويتسنن بهدي ثم ينطلق فيذبح. نقف إن شاء الله.